السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والسنة، تلك الحلقات التي نتحدث فيها عن علاقة أطفالنا بالسنة، وماذا نقول لأطفالنا عن السنة، وكيف نعلم أطفالنا السنة، ونتحدث فيها عن مهارة وعبودية منهجية في غاية الأهمية، وعبودية الاستنان أو التأسي، وكيف يكون على منهج النبوة. إحنا كنا الحقيقة قلنا إن إحنا في منطقة مهمة الآن، وهي يعني منطقة المنهجية اللي هي عبارة عن المراحل التشغيلية الإجمالية، ومنطقة الآلية اللي هي عبارة عن الخطوات التشغيلية التفصيلية. وقلنا إن إحنا عندنا لابد إن إحنا نحدد ابتداء المخرجات، الحمد لله حددناها، ولابد إن إحنا برضو نحدد ونجهز، دي مسألة مهمة، نجهز المدخلات، ويعني اتكلمنا عنها كده إجمالا. لكن هنروح بقى لحاجة مهمة وهي العمليات، مسألة منطقة العمليات التعليمية التي تستجري، ودي بتتقسم لمراحل كبيرة وخطوات. مراحل كبيرة وخطوات في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بنسميها مرحلة التهيئة أو التجهيز هنا، وهنا مرحلة التثبيت والتعزيز، وبينهما مرحلة التطبيق والتنفيذ. تمام. في التهيئة والتجهيز يمكن احنا أشرنا قبل كده إن في تهيئة وتجهيز عام لتعليم السنة، كنا أشرنا إليه لما تكلمنا عن مسألة التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم، قصة السنة وكيف وصلت إلينا، بل إن الكلام مثلا عن معنى الحديث الصحيح والضعيف، وإن الطفل يفهم المسألة دي، بل إن الحديث أصلا عن ماهية السنة وحقيقتها وطبيعتها برضو، ده من التهيئة والتجهيز العام، بل إن الحديث عن أهمية السنة أو أهمية تعلم السنة النبوية، ده أصلا برضو من التهيئة العامة. فدي بنسميها إحنا تهيئة عامة، خلاص، تهيئة وتجهيز بشكل عام لدخول هذا عام تعلم السنة النبوية. بل إن أصلا كمان الفترة اللي بتأهل فيها أو بيتعلم فيها أصلا المعلم اللي هو بشر هذه العملية التعليمية، ده داخل في تهيئة وتجهيز بشكل عام. بل إن أصلا تجهيز المصادر والأدوات والوسائل والاستراتيجيات المتعلقة بالعملية التعليمية، ده كله من التجهيز العام. لكن احنا نتكلم بقى هنا في عن التهيئة والتجهيز الخاص. انا قدامي حديث اهو، قدامي نص، انا اعمل ايه؟ انا اعلمه لابني ازاي؟ انا اعلمه للطالب ازاي؟ في مرحلة تهيئة وتجهيز خاصة. التهيئة والتجهيز الخاصة دي احنا المفروض بنهيئ ايه؟ احنا المفروض بنهيئ عقله او فكره، بنهيئ قلبه، بنهيئه حتى بدنيا، تهيئة حتى البدنية. علشان كده الحقيقة من الحاجات المهمة جدا فكرة ان مثلا يكون البيئة التعليمية نفسها يكون مناسبة للطفل، مناسبة للطفل من ناحية الإضاءة، من ناحية التهوية، من ناحية المقاعد اللي بيجلس عليها، من ناحية الروائح اللي ممكن بيشمها، كل الكلام ده لا شك يؤثر أصلا. فاحنا محتاجين نعمله لون من التهيئة البدنية أصلا، يفضل يكون متوضي، الحاجات دي لا شك هتفرق. في برضو ان نخش بقى اعمق شويه، احنا عايزين نهيئه القلب اصلا، نهيئه اكتر بقى، نهيئه قلبيا، ان هو يكون هنا باكد على فكره ان احنا بنحتاج ان احنا ناخد واحده من دواعي اهميه تعلم السنه النبويه، او ما يقدمه لنا تعلم السنه النبويه. فاحنا كنا خدناهم اجمالا، لكن كل مره بنحاول نتعاهدهم. ده مهم برضه في ان هو يزيد اقبال الطفل ويزيد اهتمامه. لا شك بتفقد المساله دي برضه، ومحاوله تجديد النيه، حتى دي مهمه جدا برضه مع الطفل. زي ما قلت ما تعتبرهاش حاجه مش مهمه. من الحاجات المهمه برضه فيما يخص بقى هذا الذي نتحدث عنه، ان لو الحديث ده ليه فضل خاص او ليه فايده خاصه، ان احنا ندخل على الطفل بمشوقات. مشوقات، والله حبيبي احنا نتكلم عن حديث جميل جدا جدا. الحديث ده لو احنا فهمنا كويس واتبعنا اللي نفس الموصى بيه، الكلام ده هيفرق معانا في علاقتنا مثلا بالناس حوالينا، هيخلي الناس تحبنا، هيخلي برضو ربنا يحبنا. وهو برضو في حاجة بسيطة وسهلة وجميلة، ده لون من الإيه، من التهيئة. أحيانا تكون التهيئة إن احنا نعرض مشكلة، في أوقات كتيرة احنا مش عارفين نتعامل مع الناس إزاي والحاجات اللي تخصهم، هل نطلبها منهم ولا ما نطلبهاش منهم، هل نعمل إيه ولا لو احتاجنا حاجة نطلب ولا ما نطلبش. مش يعني في أوقات كتيرة أحيانا يبقى مشكلة، أحيانا تبقى قصة، ممكن قصة. كل ده احنا بنهيئ الأجواء قبل ما ندخل في المسألة، وده برضو بيكون يعني يمكن الأنسب على الإطلاق للأطفال إن يكون قصة. أحيانا يبقى مثلا موقف، هنا بقى بيجي برضو إبداع المعلم والمعلمة أو الأب والأم، وده بقى هيفتيجي في نقطة فكرة التحضير أصلا. فمثلا لما نيجي نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قول لهم إيه رأيكم بقى يا أولاد؟ شوفوا الراجل نفسه هيعمل حاجة ربنا يحبه والناس تحبه. تتوقعوا أصلا إيه اللي لو عمله ربنا يحبه، وإيه اللي لو عمله الناس تحبه، ونسمع منهم وناخد مشاركات. ودي برضه حاجة مهمة جدا، إن إحنا فكرة إن هو دايما نقول إن الطفل هو جاي من عالم تاني خالص، مشغول ومش عارف وإيه وفي عالم آخر، إن أنا أدخله الأجواء دي، إن أنا أدخله الأجواء بتاعتي، ده دي مهارة وده برضه فن. لأن هو بطبيعة الحال الطفل هو عنده حاجة اسمها الكونسنتريشن سبان، أو فكرة اللي هو مدى التركيز. مدى التركيز عند الطفل مش طويل قوي، فمع الكلام اللي هو المتصل، إنما مثلا مع المشاركات والكلام ده ممكن يقعد ساعة، مش مشكلة، مع مشاركة مع مش عارف إيه، مع لما تكون عملية تعليمية تفاعلية أو تشاركية ممكن يقعد وقت طويل. إنما هنا في الجزئية دي لا، احنا للأسف الشديد احيانا بنهمل المسألة، هو مجرد احنا مركزين على نسميها نظرية الكب او البخ، كب المحتوى اللي عندك او بخ المحتوى اللي عندك زي المخ التعبان كده خلاص. يعني احنا مفترض في محتوى تعليمي احنا عايزينه الولد يفهمه كويس، فيحصل مخرج المعرفي ويحصل مخرج الوجداني لتدبره، يحصل مخرج المهاري، عايزينه يحصل عنده الفهم والتدبر والتباه، يحصل عنده العلم والعمل. فده الحقيقة يعني ما ينفعش فيه الكلام ده، خلينا نفسنا مضطرين اضطرارا لهذه الجزئية. فأقصد احنا يعني احنا بنهيئه هنا بالإيه، ربما بقصة زي ما قلت، ربما بان احنا برضو يمكن قلنا مرارا وتكرارا فيما يتعلق بتعليم الأطفال، لا للمعلومات المعلبة، لا للمعلومات المعلبة، بلاش المعلومات المعلبة، عاملة زي مثلا الأطعمة المعلبة كده. لا، احنا عايزين الحاجة اللي هي احنا نشتغل عليها مع بعض عشان نجهزها، بدل ما انا اجيب له شويه مش عارف فول محطوطين مش عارف ايه في علبه، لا احنا نجهزه مع بعض، نشتري الفول مع بعض ونجهزه مش عارف ونحضره ونحط عليه الطحينه ونحط عليه مش عارف ايه ونحط عليه. يعني فكره ان الطفل نفسه بقى جزء من العمليه التعليميه. وقلنا سبحان الملك، يمكن ده كله والله ده جميل وفعلا فيه دوره فلانيه في استراتيجيه التعليم النشط، وفيه مش عارف ايه في التعليم الايه. يا سيدي احنا قلت مرة وتكرر، احنا لا متأخرين عن الشرق ولا عن الغرب، احنا متأخرين عن محمد صلى الله عليه وسلم، خير معلم للخير. فالحقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذاخرة وعامرة بالحقيقة بكثير من الوسائل والاستراتيجيات والأساليب. هو نفسه صلى الله عليه وسلم في طريقة تعليمه ما كانش يعني اللي هو بيدي المعلومة كده خلاص، بيضرب أمثال صلى الله عليه وسلم، بي بي بي بيطرح الغاز وأحاجي صلى الله عليه وسلم، بي بي بيحكي قصص بين يدي الأمر. المهم يعني الشاهد اللي أنا أقصده يعني بلاش فكرة المعلومة المعلقة، فدي مرحلة مهمة جدا، هي مرحلة التهيئة والتجهيز، اللي هو في نوع من التهيئة والتجهيز اللي تخص هذا المحتوى اللي احنا بنتكلم فيه. ما يدخلش عليه الطفل مباشرة، ما يدخلش على الكلام عن الحديث مباشرة، دي تاخد وقت كافي، لكن برضو ما تطولش بزيادة، ما تطولش بيها بقى تخرجنا عن المقصود. هي هدفها بس اللي هي الاستثارة الذهنية، هدفها ان احنا نجيب الطفل من هذا العالم، نفصله عن هذا العالم ونخليه مركز معانا احنا. الحقيقة في المرحلة دي لابد برضو ان هو يعني في مرحلة التهيئة او التجهيز، يعني ان احنا نعمل حسابنا ان احنا برضو مش بنهيئ الطفل بس بدنيا، فكرة التهيئة العقلية والفكرية، ان هو الولد ربما يكون دماغه قفشة، عشان كده فكرة الاستثارة الذهنية، فكرة طرح التساؤلات هتبدأ كأنها كأن يعني دماغه عاملة زي العربية كده، اللي هي ايه مثلا الصبح كده بتشغلها في الشتاء ولسه ما لينتش ما سخنتش، يعني لما نعمل الحاجات دي كأننا بنسخن وبنلين، فده دخلنا في اللي احنا عايزين نعطوه محتوى. طيب هندخل بعد كده مرحلة، طبعا فيها كلام كتير بس زي ما قلت احنا ربما بن ايه بن يعني بنتكلم في الخطوط العريضة. هندخل بعد كده بقى في مرحلة الايه، في مرحلة التطبيق التنفيذ، اللي هو احنا بقى الحديث ده او الآية دي، او خلينا في الحديث، يعني احنا بنتكلم في السنة، الحديث ده احنا عايزين نشوف ايه الخطوات، الخطوة والتانية والتالتة اللي نعلمها الطفل. الحقيقة برضو يعني بعيدا عن التفاصيل، احنا مقسمينها لمرحلة بنسميها مرحلة الوعي، يعني احنا عندنا حاجة كده اسمها ورقة العمل، ورقة عمل مشروع السنة علم وعمل، او ورقة عمل الدراسة التدبرية للسنة النبوية بمنهاج العلم والعمل. ورقة العمل دي الحقيقة هي يعني هي صلاحية بالأساس، بس احنا ممكن نمشي على نفس الخطوات لما نيجي ان احنا بنعلم الطفل، ممكن نمشي على نفس الخطوات مفيش مشكلة لما نيجي نعلم الطفل يعني. فاحنا في المرحلة دي احنا مقسمين الأمور، قلنا في حاجة اسمها مرحلة الوعي، النبي قال إن قدر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها، احنا مقسمينهم كده مرحلة الوعي علما وعملا للمعنى، بعد كده عندنا مرحلة حفظها كمل بيها بقى المبنى، وبعد كده عندنا مرحلة فأداها ماشي، اللي هي مرحلة التعليم والبلاغ للغير ببساطة كده يعني. فاحنا هنمشي بهذا الترتيب لأن احنا اتفقنا إن الدراية والرعاية بيكونوا قبل الرواية، يعني المعنى قبل المبنى، ده إلى حد كبير هيسر زي ما قلنا ويحسن فكرة حفظ المبنى على مستوى الرواية وحضوره عندنا. فده اللي احنا اتفقنا عليه، ان احنا هنا عايزين نجمع بين المعنى والمبنى، ونجمع بين العلم والعمل، ونجمع بين الصلاح والإصلاح، اللي هو ما يخص الغير وما يخص ما يخص نفسه وما يخص الايه الغير. فهي الخطوات ده هدف، المفروض ان احنا الخطوات دي هي كأنها حقوق، يعني كأنها حقوق، يعني برضو بنأكد على ان المفترض انا عايز اكون من اهل هذا الحديث اللي احنا بنتكلم عنه، انا عايز اكون من اصحابه، انا عايز اكون من حفاظته، انا عايز اكون من الناس اللي عندهم وعي بيه، انا عايز اكون من المؤمنين بيه، من المتبعين ليه والمتأسرين برسول الله فيه، انا عايز اكون متزكين بيه، انا عايز يكون لبنة في بناء صرح ربانيتي. فدي نقطة مهمة، ان احنا برضو الحتة دي برضو حتة كده كأنها قنطرة بين التهيئة والتجهيز والتطبيق والتنفيذ، ان دايما حضرتك كنت بتعلم الولد، حضرتك كنت بتعلمين نذكره احنا عايزين نعمل الحديث ده، الحتة دي مهمة برضو جدا. يعني يمكن انا شخصيا كنت بتعرض لها في لما كنت يعني اول ما ربنا مني كده بمشروع الايمان علم وعمل، او الدراسة التدبرية للايمان بمنهاج العلم والعمل، كان طبعا هي الدروس مثلا كنت انت رايح تدرس مثلا كتاب التوحيد، رايح تدرس مثلا كتاب في الإيمان أو في الاعتقاد، فأنت رايح ليه؟ تدرسه عشان تخلص وتاخد إجازة ولا تعمل. فكان مثلا في بعد كده بقت مثلا في حلقة شباب جايين مثلا نتعلم مثلا في كتاب التوحيد، كنتوا جايين ليه؟ يقولوا لي جايين عشان نتعلم كتاب التوحيد أو ندرس كتاب التوحيد أو حتى نفهم التوحيد. فقلت لهم اللي جاي عشان الكلام ده يروح. أنت حضرتك جاي علشان خاطر تبقى موحد، انت جاي علشان تبقى موحد، اما حضرتك عندك خلل هتصلحه غياب وان شاء الله مش موجود، اما عندك اضطراب احنا عايزين نجود ونحسن توحيدنا، فتبقى الحته واضحه كده، انا جاي عشان ابقى مؤمن. فالحته دي مهمه جدا ان نتوقف معاها، احنا عايزين ايه من الحديث ده يا ابني؟ ان شاء الله احنا عايزين نكون من اهل الحديث ده، عايزين نكون من اهله اللي هم من الدرجه الاولى، اللي هم الربانيين، عايزين نتزكى بيه، عايزين نؤمن بيه، عايزين نتأسى بما فيه، يعني بـ بـ يعني باللي هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم او فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ده يبقى واضح من بدري، ده هيفرق بقى واحنا قاعدين. عشان كده طب الكلام ده هيتم ازاي؟ ان احنا عايزين بقى نقوم بحقوق معناه وحقوق مبناه علما وعملا وصلاحا واصلاحا. علشان كده بقى كأن احنا يعني بنأكد على ان المنظومة دي هي منظومة حقوق، ان الولد بيكون فاهم ان هذا النص اللي قدامه او هذا الحديث اللي قدامه هو ليه مجموعة من الحقوق عليه هو لابد ان يوفيه اياه. وهم يمكن حتى قلنا كلام البدر العيني في ان اهل القرآن ما يقرؤونه ويقومون بحقوقه، ان هو فكرة ان واحد يقرأه ويقوم بحقوقه، يقوم بحقوق هذا الحديث. فيبقى الولد فاهم المسألة دي، فاهم ان في حقوق لهذا الحديث انا ينبغي ان انا اقوم بيها وان انا احرص عليه. هذه الحقوق بقى نبدأ احنا نستعرضها معاه. اول حق للحديث ده انك تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يعني لو زهدت في الدنيا يحبني ربنا وزهدت فيما عند الناس يحبني الناس، ما هو خبر اهو، احنا ممكن نصدقه او ما نصدقوش، ممكن نقول اه الكلام ده حق ولا مش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبقى عندنا صادق مصدوق، زي ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود اخبرني الصادق المصدوق، هو صادق في نفسه هو مصدوق عندي. فكره ان احنا نعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا حقا، ان الكلام ده مش من عنده، يعني اوحى الله يعني به اليه. الحته دي مهمه جدا في فكره تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، تصديق. يبقى ده الحق الاول، ان انا الكلام اصدقه، ما بقاش داخل عليه بمنطق الشك. والحته دي برضو احيانا يعني احيانا ممكن تحتاج مننا شويه مناقشه، تحتاج مننا شويه مناقشه. يعني شويه مناقشه، لان احيانا الطفل مش بيحب برضو اللي هي القاعده وخلاص اصدقه. طب انا اصدقه ليه؟ عشان كده قلت هيفرق قوي قوي معانا فكره اللي هو اللي كنا قلنا في المقدمات الاساسيه، المرحله اللي هي التمهيديه اللي قبل ما بيدخلوا على تعلم السنه، فكره الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصا على مستوى البراهين والدلائل والاخلاق والشمائل والسيره والفضائل. الكلام عن نفسه على هذه المستويات الثلاث او فيما يتعلق بهذه المجموعات من المعلومات هيفرق جدا في حاجه زي كده. هو اوريدي خلاص، هو النبي عنده مصدق وخلصنا القصه. الحته دي بقت الحمد لله اوتوماتيك، بقت ايه؟ بقت خلاص كده الحمد لله، خلاص كانها موجود. ولا مانع ان كل مره هنا نذكر بحاجه تجدد اليقين في هذا المعنى وتجدد الايمان بهذا الايه، بهذا المعنى. يمكن بعد كده لما هيشرح هذا الحديث ويبدا الانسان فعلا يطبقه هيزداد يقينه اكتر في صدق وامانه النبي صلى الله عليه وسلم، وان فيها وفي ان هذا من عند الله سبحانه وبحمده. لما يبدا هو يطبقه، لما يبدا هو يزهد فيما عند الناس فيحبه الناس. الناس بطبيعتهم لما هو يروح يبقى هو اللي عمال يحرص على الحاجات اللي عندهم وعايز مش عارف ايه، بالعكس يبداوا ينفروا منه. لكن اذا زهد فيما عندهم احبوا، فيبدا يلاحظ المساله دي فيتيقن في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان يعني التجربه مش حاكمه، بس زي ما قلنا ما ينبغيش انها تكون حاكمه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ان ممكن يكون التجربه فيها خلل. لكن هو لو طبقها صح سيجد هذا اليقين. احنا قلنا اصلا ان العمل بالعلم من اكثر الاشياء التي تزيد اليقين، و يعني هي تمكنه وتحسنه وتحصنه. ربنا يقول والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالانسان ربنا يقول يهديهم ربهم بايمانهم. فالانسان كلما يعني كلما عمل بما علم ازداد يقينه في هذا الامر. فهذا هو الحق الاول طبعا، وفي تفاصيل، بس زي ما قلنا. طب هو احنا كل مره هنقعد نذكر الطفل؟ نذكر الطفل مش مشكله، احنا نذكره ان هو فكره اللي هو عايزين الولد هنا يكون زي سيدنا ابو بكر لما سمع الكلام ده عن نفسه قال ان كان قال فقد صدق، ان كان قال فقد صدق، خلص فكره برضه ايه. طالما الحمد لله هذا الامر ثبت خلاص، فان كان قال فقد صدق، خلصت ان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا مصدق. طالما قال كده خلاص صدق. الكلام ده بقى غريب، الكلام ده عجيب، خلاص طالما قال صلى الله عليه وسلم فقد صدق. عشان كده بقول هيفرق قوي مساله مرحله الايه، مرحله التاسيس دي، ان مهما يسمع الطفل بقى من اشياء ربما تكون عجيبه او غريبه ما هي لا يتعجب منها ولا يستغرب، لانه هو عنده الاصل الاكبر وهو تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل رحلتنا ان شاء الله مع هذه الحقوق.